بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسبوع 17، الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. هنالك أشخاص يبتلون سلس البول أو سلس الغائط بحيث لا يكون هذان باختيارهم، وإنما يخرجان بالاختيارهم بشكل متقطع. عادة هؤلاء يضعون مثلا في من يبتلى بسلس البول كيسا أو ما أشبه ذلك، البول يقطر فيه بالاختيار قطرة قطرة. هل يجب عليه في هذه الحالة، يعني في حالة التقطع، أن يشرق أو يغرب أو ينحرف عن القبلة بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا؟ الجواب على ذلك كلا، لا يجب ذلك. لماذا؟ لأن ظاهر الأدلة أن الفعل الاختياري لا يكون باتجاه القبلة استقبالا أو استدبارا، أما الفعل غير الاختياري فهو مو مشمول للأدلة، والمفروض أن هذا التقطر أو هذا الخروج فعل غير اختياري، فلا إشكال أن يكون باتجاه القبلة، ولكن الأفضل مراعاة عدم التوجه إلى القبلة بقدر الإمكان، الأفضل ذلك أن لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا بقدر الإمكان. الأحوط هذا الاحتياط أدبي لا وجوبي، في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار طبعا بقدر الإمكان، أما إذا كان ذلك حرجيا عليه الحرج يرفع الحكم، أو كان ضرر عليه الضرر يرفع الحكم، أو لا يقدر على ذلك عدم القدرة يرفع الحكم، ولكن الفتوى أنه لا يجب ذلك حتى في صورة الإمكان. 18، عند اشتباه القبلة بين الأربع، يعني إذا اشتبهت القبلة بحيث احتمل وجود القبلة في كل نقطة من هذه النقاط المحيطة به من الجوانب الأربع على البيان الذي مر. هنا بحث، البحث الأول، هل يحق له أن يدور ببوله إلى جميع الجهات بحيث يبول إلى كل الجهات، يحق له ذلك؟ هذا نوعي. النوع الأول أن يكون في واقعة واحدة، يعني في مرة واحدة دفعة واحدة، هذا محرم. ليش محرم؟ لأنه مخالفة للعلم الإجمالي، يعني قلنا فيما مضى أن مخالفة العلم الإجمالي محرمة. عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف الوالد في الفقه كاتب بل لا يجوز أن يدور ببوله إلى نصف الدائرة، لأن إذا دار ببوله في نصف الدائرة يقطع بأنه إما استقبل وإما استدبر، وهذا أيضا يحرم. هذا البحث الأول في الواقعة الواحدة. البحث الثاني في الوقائع المتعددة، يعني واحد معتقل في مكان ما يعلم جهة القبلة، ففي الواقعة الأولى في المرة الأولى يبول باتجاه الأمام، بعدين باتجاه الخلف، بعدين باتجاه اليمين، بعدين باتجاه الشمال، مو في واقعة واحدة، في وقائع متعددة. المصنف يقول ما في إشكال. نعم، إذا اختار في مرة أحدها، يعني أحد الأطراف، لا يجب عليه الاستمرار على ذلك الطرف بعد تلك المرة، أنه كل في اتجاه واحد مواجه، بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأرباع، إلى كل مرة جهة، وإن كان الأحوط، أحوط ندبي في نظر المصنف، ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا، تدريجا يعني وقائع متعددة مو واقعة واحدة دفعية. أحد الأمرين يعني شنو؟ الاستقبال أو الاستدبار، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول، هو يريد أن يخالف هذا الحكم الشرعي من البداية، فيقول أول مرة هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، فارتكبنا الناهي. بل لا يترك في هذه الصورة، في هذه الصورة إذا ناوي من الأول، اللي هذا يكشف عن خبث في الباطن وعن سوء السريرة، المصنف يقول في هذه الصورة لا يترك. الوالد في الحاشية وكثير من العلماء قائلين أنه لا يمكن، حتى إذا مو قاصد من البداية هذا محرم. ليش؟ لأنه لا فرق في مخالفة العلم الإجمالي بين أن يكون دفعيا أو تدريجيا. يعني أنتوا إذا أكو إنائين أحدهما سم، هل تشربون الإنائين؟ لا، في دفعة واحدة. العقل يقول لكم لا تفعلوا ذلك. إذا لا مو إنائيا، إناء اليوم وإناء غدا أكو، لكن تعلمون أنه إما إناء اليوم أو إناء غد هذا فيه سمون، نفرين يجيب لكم طعام، واحد اليوم يجيب لكم واحد غدا، وعلمتم أنه أكو هنالك مؤامرة، أحدهما متآمر عليكم أنه يقتلكم، بأن لله جنودا من العسل، هل تأكلون هذا الطعام اليوم وغدا؟ لا، العقل يقول لا تفعل. شنو الفرق في مخالفة العلم الإجمالي بين أن يكون في واقعة واحدة بأن يبول ببوله مرة واحدة إلى الجهة، أو أنه في أربع مرات؟ بالنتيجة هذا خالف أمر المولى وخالف مراد المولى، فلا يجوز له ذلك، وإنما يجب عليه أن لا يفعل ذلك. وقد ذكرنا بعض المسائل تتعلق بالظن بجهة القبلة والاحتياط في جهة القبلة والانتظار في جهة القبلة، فيجب أن تضعوا تلك المسائل في نظركم. مسألة 19، إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء. واحد عندما يقوم بالاستبراء بالخرطات مرة لا يعلم أنه يخرج هنالك شيء أو لا يخرج، المصنف قال فيما مضى في الصفحة الماضية في السطر الأول، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط احتياطا ندبيا. إذا ما يعلم أنه يطلع لو ما يطلع، ما في إشكال أن يستبرئ باتجاه القبلة. عندما نقول باتجاه يعني إما مستقبلا أو مستدبرا، يشمل الاثنين. أما إذا يعلم أكو ذرات كما هو الغالب لعله، إذا علم أنه بالاستبراء وبالخرط تخرج بعض الذرات، فهل يجوز له أن يستبرئ باتجاه القبلة إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء؟ فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله، يعني في حال الاستبراء، أشد من الاحتياط اللي ذكرناه في الصفحة الماضية. هاي المسألة محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء قايلين أنه ما في إشكال حتى إذا يعلم بخروج قطرات، لأنه لا يقال إنه بالة باتجاه القبلة، وإنما يقولون استبرأ وخرجت قطرة، مو بالة. المنهي عنه هو التبول، هذا مو تبول، وإنما استبراء يصاحبه خروج قطرة أو قطرتين. وقائلين ما في إشكال، بعض العلماء محتاطين العدم في هذه الحالة. مسألة 20، يحرم التخلي في عدة أماكن. أولا في ملك الغير من غير إذنه. طبعا ليش؟ لأنه الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من. إذا مو راضي واحد يذهب إلى بيته ويتخلى، لا حق له في التخلي ولا حق له في أي تصرف من التصرفات. هذا المكان الأول، يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه. إذا مو راضي، إذا لا يأذن، لا يحق ذلك. المكان الثاني، الوقف الخاص. في كتاب الوقف عندنا نوعان من الوقف، الوقف العام مثل المساجد والحسينيات المتداولة وما أشبه ذلك، وعندنا وقف خاص، واحد يقف بيته على ذريته. أكو الوقف الذري، عندنا الوقف الخيري والوقف الذري. يعني أقول هذا البيت لأولادي، ثم لأولاد أولادي، ثم لأولاد أولاد أولادي، وهكذا الأسلوب الذي أريده، أو أقفه على مجموعة معينة، مثلا وأولادي وأولاد أولادي العائلة الفلانية مثلا. الوقف الخاص لا يحق ماذا؟ لا يحق التخلي فيه. ليش؟ لأن الوقف الخاص يكون ملكا للموقوف عليها، على التفصيل المذكور في كتاب الوقف. تفاصيل هذه القضايا تطلب من كتاب الوقف، وهدفنا الإشارة في الجملة. فلا يمكن التخلي فيه، هذا الثاني. الشيء الثالث، الطريق غير النافذ. الطريق قد يكون نافذ يعني إلى مخرج، وقد يكون طريق غير نافذ، مثل شايفين في العقود القديمة، الأزقة القديمة، بيت وبيت وبيت، في النهاية أكو بيت اللي ينسد. فهذا الطريق طريق غير نافذ، ويكون هذا الطريق ملكا لمن؟ لأهل البيوت. فما يتمكن واحد يأتي ويتخلى في هذا الطريق بدون إذن أربابه، يعني أصحابه وملاكه. هذا الثالث. الرابع، الطريق النافذ يعني الطرق العامة، إذا كانت تؤذي المارة. إذا تؤذي المارة فلا يجوز ذلك. الخامس، على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم. واحد يروح في المقبرة، إذا المقبرة ملك وحرام من باب أنه ملك، إذا لا، حتى إذا مو ملك، في مكان عام في الصحراء مثلا، أو مقبرة لا يملكها أحد، واحد يذهب ويتخلى على قبور المؤمنين بحيث يسبب هتك حرمتهم، هذا أيضا محرم، لأن حرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، فهتك حرمته لا يجوز. المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان. قلنا في حالة التخلي يجب أن لا تكون مقاديم البدن إلى القبلة. مقاديم البدن يعني شنو؟ الوجه مو داخل بها، فإذا واحد صدره وبطنه إلى جهة ثانية إلى المشرق والمغرب لكن يدير وجهه في حال التخلي باتجاه القبلة، هذا ما فيه إشكال، ما يطلق عليه أنه استقبل القبلة أو استدبرها. الملاك شنو؟ الصدر والباطن، هذا هو ملاك، أنه مستقبل أو مو مستقبل. وأما الركبتان فالسيد يقول أنها ليست ملاكا في الفقه. إذا واحد مثلا قاعد متربعا باتجاه القبلة، صدره وبطنه باتجاه القبلة، لكن في حالة التربع الركبتين وين تروح؟ ما تكون باتجاه القبلة، خصوصا إذا انفرج كثيرا، تكون باتجاه المشرق أو المغرب، هذا أيضا يطلق عليه أنه مستقبل بصدره وبطنه للقبلة، فعمله يكون محرما. المدارس والحسينيات وما أشبه ذلك، المصنف يطرح القضية في المدارس. مرة نعلم أنها عامة، يعني للكل، أن الذي وقفها وقفها للكل، ما عندما أنه مثلا الكسبة اللي موجودين في أطراف تلك المدرسة أو المارة أن يأتوا في هذه المدرسة ويتخلوا فيها، وإذا علمنا أنه عام. إذا علمنا أنه خاص، أن الواقف لا يرضى بذلك ووقفها فقط للطلاب، الآخرين إلهم حق يأتون ويتخلون في هذا المكان؟ لا. إذا شككنا من على وما عندنا دليل، ما عندنا أمارة، قد مرة عندنا دليل مثل أن المتولي أذن لنا، إذا المتولي أذن وفعله يحمل على الصحيح، أو رأينا أنه سيرة المتدينين جيلا بعد جيل يدخلون إلى هذه المدرسة ويتخلون فيها بدون أن يردعهم أحد أو ينكر عليهم أحد، وهذا كاشف عن أنه اطمئنان أكو، مرة لا، كل علامة ماكو، كل أمارة ماكو، من أعلم هل يحق لنا الذهاب إلى هذا المكان والتخلي؟ الجواب كلا، لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها، شلون؟ من اختصاصها بالطلاب كل الطلبة أو بخصوص الساكنين من الطلاب في هذه المدرسة، أنه مو لكل الطلاب، فقط طلاب هذه المدرسة، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، لا، مكان عام، أنه يحق التخلي للطلاب وغيرهم المتواجدين هنا وغير المتواجدين. ليش؟ لأن الأصل عدم كون هذا الوقف عاما، نشك أن هذا الوقف عام أو مو عام، الأصل عدم كون هذا الوقف عام، إذا الوقف مو عام فلا يحق التخلي في هذا المكان. وفي هذا الأصل الذي ذكرناه أكو هنالك بحوث مطولة يراجع فيها كتب الفقه. إذا المتولي أذن لنا، مرة نعلم أن إذن على خلاف الواقع، إذا علمنا أن إذن على خلاف الواقع يعني أن الوقف وقف خاص، لكن هذا المتولي يتجاوز حدود الوقف، وإذن لا يكفي، لأن علمنا بخلافه، مرة ما نعلم أنه لعل المتولي كلامه مطابق للواقع، قال لا ما بيشكال تعالوا، فيكفي إذنه لأنه فعله يحمل على الصحيح، والظاهر وكفاية جريان العادة أيضا بذلك، عادة الأفراد اللي يذهبون، جريان العادة من غير نكير، هذا يطلق عليه اليد النوعية. وكذلك الحال في غير التخلي من التصرفات الأخرى، مثلا الذهاب والنوم هنالك، أكو في غرفة كبيرة هناك يذهبون وينامون، إذا كانت هنالك علامة كإذن المتولي أو جريان العادة أيضا بذلك يكفي هذا المقدار، وإلا فلا يحق لنا ذلك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.